هم يمنعون الناس من صلاة الفريضة داخل الكعبة أو الحجرة. فهل صلاة الفريضة داخلة في؟ لا. هو الذي يصلي في جوف الكعبة قد استقبل شيئا من الكعبة، ولا شك أن الذي يصلي في جوف الكعبة هو خير من الذي يصلي بعيدا عن الكعبة حيث لا يراها يستقبل جهتها. هذا صلاة صحيحة، ذاك صلاة صحيحة أولى، لأنه استقبل شيئا من الكعبة. ولا أحد يمكن أن يقول أن أي مصلي يصلي وهو يرى الكعبة أن يستقبل نجس السهم إذا دخل في حائط وخرج من حائط الآخر. هذا كله خيال فلسفة إذا قيل بمثل هذا القول. بماذا؟ يعني إذا قيل هذه الكعبة فهو استقبل هذه الجهة هكذا، ما استقبل هكذا، هو مستقبل الكعبة. فإذا من يصلي في جوفها فهو مستقبل جدار الكعبة. هذا بالإضافة إلى أنه لا دليل هناك يقال أن الصلاة باطلة. نعم لم يكن هكذا السؤال. ما يتقدم على الإمام يعني لو صلى في السجود ما يكون يتقدم على الإمام في الأيام يصلى الإمام جنب الجدار الداخلي العصر. هذي عم صورها أنت الإمام هنا يصلي هكذا والمقتدي يصلي هنا هكذا. هل أنت قولك بحجة أنه متقدم على الإمام؟ هاي صورة المتقدم على الإمام. الإمام يستقبل منتصف هذا الجدار كما قلنا آنفا، الجدار الشرقي. الإمام يقف هنا يستقبل وسط الجدار الشرقي، ورجل آخر يقتدي بهذا الإمام يستقبل الجدار الغربي. هذا يقال متقدم على الإمام. ماشي؟ فأنت ماذا قصد؟ ما قصد هذا؟ أي ماذا قصد؟ قصدت أن معظم الصلوات يصلون عند المقام، الإمام يقف عند المقام. وبعض المصلين يصلون داخل الحج، لكن مسافة حوالي 5 أمتار. نحن مش ماشي الدائرة، نحن خلنا آنفا. مش ماشي. نعم؟ مش ماشي. أنا عارف يا أخي الدائرة مش ماشي، هي تدخل في باب قص الصفوف. لكن هو إذا صلى، قلنا إذا صلى هنا الدائرة بدها تمشي كما قلنا هكذا. لكن تقول اتقدموا قليلا على الإمام بسبب أن الدائرة ليست كاملة الاستدارة. إيه ما يقال هذا متقدم على الإمام إلا في هذه الصورة التي صورتها لك آنفا. هذا من جهة، من جهة أخرى وهذه أهم، هل التقدم على الإمام يبطل الصلاة؟ الجواب لا، خاصة إذا كان التقدم لعذر كما يقع في الحج، خاصة في المسجد النبوي حيث يصلون أمام الجدار القبلي وخلف الإيش المحكمة الشرعية. أظن الآن طاحت هاي المحكمة، راحت وإيش صار فيها ساعة ولا إيش؟ صار ساعة بس المكتبة. لا تزال. ما زالت اللوحة يعني. أي اللوحة فقط ولا البناء؟ البناء. أي آثار قديم يعني. حتى مكتبة الحرم المكي في مكة. الآن هدموها. نعم. يسألون عن فاطمة. المهم لا يوجد هناك دليل على إبطال صلاة المتقدم على الإمام. يعني هذا هو الإمام